ليلة عيد وأنوار والأفراح بكل دار، ليلة عيد وأنوار والأفراح بكل دار، مسرورة الدنيا وفرحانة بمولد المختار، مسرورة الدنيا وفرحانة بمولد المختار. ليلة عيد وأنوار والأفراح بكل دار، ليلة عيد وأنوار والأفراح بكل دار، مسرورة الدنيا وفرحانة بمولد المختار، مسرورة الدنيا وفرحانة بمولد المختار. تسطع أرجاء المعمورة وباتت نشوانة ومسرورة، يا محمد يا محمد سجل مولد آخر مرسل آيات الباري المسطورة، يا محمد يا محمد فرحة وعمت كل العالم واستبشر بالهادي ونوره، يا محمد يا محمد هالبشرى على اللوح انكتبت وبعرش الخالق مذكورة، يا محمد يا محمد هالمرسل بالميلاد سجل صفحة أمجاد، هالمرسل بالميلاد سجل صفحة أمجاد، والكون تثبت بنيانا بمولد المختار، والكون تثبت بنيانا بمولد المختار. ليلة عيد وأنوار والأفراح بكل دار، ليلة عيد وأنوار قالت فرح وما أحلاها وعيون الخالق ترعاها، يا محمد يا محمد أجمل ليلة تمر علينا وبألحان الحب عشناها، يا محمد يا محمد وعيون الفرقة تتلامع وبنور الهادي تتباغى، يا محمد يا محمد موعد إن براض المحفل تتنانى البشرى ونتناغى، يا محمد يا محمد لما صار الميعاد جينا بفرحة وأعياد، لما صار الميعاد جينا بفرحة وأعياد، شفنا عيون الحب سهران بمولد المختار، شفنا عيون الحب سهران بمولد المختار. ليلة عيد وأنوار والأفراح بكل دار، ليلة عيد وأنوار والأفراح بكل دار، مسرورة الدنيا وفرحانة بمولد المختار، مسرورة الدنيا وفرحانة بمولد المختار. عالموعد للمحفل جينا وفرحتنا بمولد هادينا، يا محمد يا محمد شايلنا الحب على جناحه وطاووس الحب طاير بينا، يا محمد يا محمد نزلنا على القمر تزهي ونور المختار يبارينا، يا محمد يا محمد كل نجوم الكون بتشرق صارت بالفرحة تهنينا، يا محمد يا محمد قلب العالم مفتون وتنور وجه الكون، قلب العالم مفتون وتنور وجه الكون، كل نجمة بتشرت ويانا بمولد المختار، كل نجمة بتشرت ويانا بمولد المختار. ليلة عيد وأنوار والأفراح بكل دار، ليلة عيد وأنوار والأفراح بكل دار، مسرورة الدنيا وفرحانا بمولد المختار، كل عين بهالمحفل نجمة بيها تسجل اسم الرحمة، يا محمد يا محمد علينا نبايع هادينا ونردد هالليلة باسمه، يا محمد يا محمد اي نحيا نموت نموت ونحيا ويا المختار ونلتزمه، يا محمد يا محمد ما غير على الحق يهدينا احنا الوادي هو القمة، يا محمد يا محمد كل من يسألنا نقول نمشي بخط المرسول، كل من يسألنا نقول نمشي بخط المرسول، هذا الإحساس الدلانة مولد المختار، هذا الإحساس الدلانة مولد المختار. ليلة عيد وأنوار والأفراح بكل دار، ليلة عيد وأنوار والأفراح بكل دار، مسرورة الدنيا وفرحانة بمولد المختار، مسرورة الدنيا وفرحانة بمولد المختار. لو رايت سائل يسألني يا غاية نريد بمحفلنا يا محمد يا محمد قلنا نريد بهذا المحفل رضوان الخالق يشملنا يا محمد يا محمد هاي الأفراح نحييها ساد على العالم تجعلنا يا محمد يا محمد لما نمشي بدرب الهادي لأشرف أهدافي وصلنا يا محمد يا محمد ما نترك نهج الدين وإحنا على الحق ماشين ما نترك نهج الدين وإحنا على الحق ماشين والدين تصدق برهانا بمولد المختار والدين تصدق برهانا بمولد المختار والأفراح بكل دار ليلة عيد وأنوار